نعطى قوات سيدنا الجلال عبد العظيم. سبحانك لا إلا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إلا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إلا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله وحذف ما يعلم لا إله إلا الله. تقول زيد بعد ما عندكما وفي جوابك إلا زيد قدامي كزيد الصوم يعان بدوري وبعد لو لغني بلحف خبر حكمه في نص يمين السفر وبعد واب عينت الكم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد مرا كطبيع عبد مصير وأتم تدريني الحقار وفض الكتام وأخبر بثني أو أكثر ومع ذلك كان صلاة الشعراء. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على احكام المبتدا والخبر. تكلمنا فيما تقدم على الترتيب بين المبتدا والخبر، قسمه فيها ثلاثه اقسام، قسمه ثلاثيه. الاصل الاول هو جواز الوجه، لما يجوز يتقدم ويتاخر، والأصل هو التأخير. القاعدة الثانية يجب الترتيب، يعني المبتدأ أولا خبر ثاني لأسباب تقدمت تلك الأسباب. القاعدة الثالثة يجب العكس، أنا نقدم الخبر والآخر مبتدأ لأسباب كذا على إلى آخره. الآن مش بدي يتكلم المصنف رحمه الله على الحذف، حذف المبتدا حذف الخبر، وفيه ينقسم إلى أقسامين ثلاثة: الحذف الخبر جائز واجب، الحذف المبتدا واجب جائز. قال المصنف وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم ما موصولة النزلة على المبتدا والخبر، تقدير وحذف ما يعلم من المبتدا والخبر. جائز، وهذا المبتدا والخبر هذا بحال ايش؟ كما تقول زيد بعد من عندكما، شي واحد غيسألك يقول لك من عندكما أو من عندك أو من عند زيدين من عند أبي، من عندكما، من مبتدا اسم استفهام، وهذا المبتدا هذا كما تقدم يجب تقديمه، تقديم ديال الواجب. علاش؟ لأنه من أدوات الصدور، من أدوات الصدور الطبيعة ديالها ما يمكنلاش يتأخر. مش قضية لنا النوعية الكلام، نوعية الكلام واش استفهام واش شرط واش ضمير الشان واش كذا واش كذا. عندكما هذا هو خبر، والخبر كما تقدم في الحقيقة هو محذوف كائن، هذا هو الخبر، وهذا عند يسمى المعمول الخبر. وهذا المعمول شنو من نوع المعمول هذا؟ ظرف، يسمى مفعول فيه، هذا مفعول فيه ماشي مفعول به، مفعول فيه منصوب على الظرفية، عند مضاف وك مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر، ما حرف يدل على التثنية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذا هو الإعراب. هذا السؤال ماشي تجاوب، قل له زيد من عندكما، تقول زيد معنى زيد عندنا أو زيد عندي. إذا عندنا الشاهد زيد، لأنه شو يسمى هذا؟ مبتدأ، أضيف الخبر. فين الخبر؟ تقديره هو عندي، هذا عندي منصوب على الظرفية وعلى متصل به الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لأنه هو ظرف، والظرف دائما يكون منصوب مفعول فيه، وعندي مضاف واليد المتكلم مضاف إليه من قبله مبنية على السكون في محل جر. هل عندي هذا حذف وجوبا؟ لا، هنا جوازا لدلالة ما تقدم عليه هو عندك، معنى حذف الخبر للدلالة، فين الدلالة اللي دلت؟ هو الخبر اللي موجود في السؤال، واضح العبارة؟ طيب. وهنا كما تقول مثلا في الإمكان يقول من عندكما كما تقولان، على حسب السؤال، السؤال لشخصين، السؤال مطروح على شخصين، معنى من عندكما تقولان أنتم اللي سئلتم، أو قل من عندكم تقولون، من عندك تقول، من عندك تقولين، على حسب هنا جات تقول. علاش؟ احتمال يكون يجيب غير واحد، مثلا احنا جوج بينا تسالنا واحد منا يجاوب، اذا لا جاوب واحد وحنا السؤال كيف كيف ما احتاجش ليه. هذا هو السبب اللي افرد السؤال، لماذا افرد الجواب؟ احتمالي ان يجيب واحد، كما تقول من عندكما، الشاهد فشل في حذف الخبر في حذف المبتدا وفي جواب كيف زيد، كيف زيد، كيف هذا سؤال استفهام، وهذا الاستفهام هذا يسأل به عن الأحوال، كيف وضع الوضع ليسأل بها عن الصفات وعن الأحوال وعن الكيفية، متى سؤال ليسأل عن الأزمنة، مثلا أين سؤال عن المكان، كم سؤال عن المقادير، مثلا ما عن الحقائق، من عن الأشخاص، سؤال يختلف، لذلك قلت مثلا من عندك، إذن السؤال عن الشخص، ما كذا سؤال عن حقيقته، ما البغم، ما الفاعل، ما المبتدا، ما كذا ما كذا، هذه يكون السؤال عن الحقائق. ولهذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح أو مستراح، قالوا يا رسول الله ما المستريح، كان في الإمكان يقول من المستريح، لأن السؤال عن الحقيقة، معنى ما حقيقة المستريح وما ماهية المستريح، فالسؤال عن الماهية يكون بما، والسؤال ما يكون فيها التشخص نقول من، مثلا نقول أنت من عندك، ما نقولش ما عندك، لا كنت نسأل على البقار والفلوس وكذا، ولكن لسألتك على أولادك أو لا كذا، نقول لك من عندك. مهم ملي يكون السؤال عن التشخص ولكن السؤال عن الحقائق ما. ولهذا الحديث ما المستريح وما المستراح منه، السؤال عن الحقائق. هنا كيف السؤال عن الأحوال، السؤال عن الكيفية، معنى ما هي صفتك وما هي حالتك وما هي كيفيتك، معنى واش طويل واش قصير واش مريض واش، معنى الشيء اللي طارئ، الحاجة اللي طارئة، مثلا صحة مرض صح علم كذا، هذه الأشياء تطرأ السؤال عليها، هذا معنى كيف. إذن سؤال عن الأحوال وعن الكيفيات، هي تتصرف بهذه الطريقة، على هذا القول هذا تكون تصرف، معنى يمكن تكون خبر يمكن تكون كذا، احنا ماذا نوجدها مع الفعل التامي تكون حل، معنى وجودها مع الفعل التامي شنو إعرابها؟ حال. مثلا كيف قام زيد، كيف فهم زيد، كيف أكل زيد، إذن كيف فهم زيد مع اش من فعل هذا؟ تام، لأن فهم فعل تام، ماشي من أنا ماشي من كلا وأخواتها، هنا ماذا تكون هي هذا كيف مع الفعل التامي مع إعرابها؟ حال. إذن كيف تكون مبنية على الفتح في محل نصب حال، هذا الإعراب، ما إذا تكون مع المبتدا معنى مع الاسم وحده غتكون خبر مقدم، كيف زيد غتكون كيف مبنية على الفتح في محل رفع زيد، ما إذا تكون مع الفعل الناقص غتكون خبر كيف كان زيد، ما إذا تكون مع ظن وأخواته هذا تكون مفعول ثاني، كيف ظننت زيدا، كيف ظننت زيدا شيكون؟ يكون مفعول ثاني، يعني يفحى خبر هذه. وميل الكون مع واحد الفعل عنده المصداق لتكون ينفع المطلق. معنى كيف فعل ربك، معنى أي فعل فعل ربك، كيف فعل الكون، هذا هو الإعراب كيف. فهمنا؟ إذا كيف إذا كان مع الفعل تسمي حال، وخا يكون الفعل متعدي في الوقت، حنا نتبعو غير الفعل التام، قد يكون متعديا وقد يكون لازما. نقدر نقول كيف ضرب زيد عمران، ونقدر نقول مثلا كيف قام، كيفاش ماكل، معنى الفعل التام تكون حال، هذا هي السؤال عن الحوال. وما إذا تكون مع المبتدا مع الاسم وحده شنو تكون؟ خبر مقدم، يعني من أداة الصدرية دائما صدق بالأولية، هي تلزم الصدر لا بالنسبة للحال ولا بالنسبة للفعل. ولا كانت مع الفعل الناقص تكون خبر أو كذلك مقدم، وإذا تكون مع ظن وأخواته تكون فعل ثاني أو كذلك مقدم. إذا تكون مع واحد الفعل مثلا هي بيد النائبة تكون فعل مطلق، كيف فعل ربك بعاد إرم ذات، كيف فعلك بأصحابه، معنى أي فعل فعل بهم، كيف إذا جئنا بحال هذه الأمور، شنو تكون هي؟ مفعول مطلق، هذا هو الإعراب ديالها. إذا على هذا كيف شنو هو؟ شنو معناها؟ سؤال عن الأحوال. هي ليست ظرفا، ماشي ظرفا، معنى ماشي منصوب على الظرفية، ماشي فحا عند، لأن عند ماذا؟ مثلا أمامك، كيفك، فوقك، هذه كل شيء منصوب على الظرفية، هي ماشي من ذلك النوع هذا، هي ليست ظرفا وإنما هي السؤال والأحوال. إذا هي تتصرف اسم تعلق به المعاني مختلفة. وما نقل عن سيبويه بأنها ظرف، لأن نقل عن سيبويه يقول كيف ظرف، لأن ما نفهمش من هذا السؤال هذه العبارة الإمام سيبويه ظرف على أنها منصوب على الظرفية، العبارة مؤولة هذه. وشنو التأويل اللي فيها؟ هو ميل نجيو نفسروها نفسروها بالجار والمجرور، هذا هو المراد بالظرفية عند سيبويه. ميل نبغيو نفسروها كيف تفسرها؟ تفسرها بالجار والمجرور. مثلا تقول كيف زيد على أي حال أو في أي حال جاء، شوف في أي حال دي يجيب الجار والمجرور، ومعروف أن الجار والمجرور حظر وعاء، لأن الجار والمجرور يسمى وعاء والظرف يسمى وعاء. مثلا قلت زيد في الدار، الوعاء زيد شكون هو؟ الدار. ولا قلت زيد عندك شكون الوعاء؟ هو العند. فاذا ظرف فيه وعاء والجوهر فيه وعاء، هذا وجه تسميتي كيف بالظرف. وضع فاذا هي واش ظرف بالصح او لا تفسر بالظرف؟ باش تفسر بالجر والمجرور، قل اما في اي حال او على اي حال، هذا هو المنقول عن سيبويه. وثم هي عند الصدارة، معنى عند الصدارة تكون في الأول بالكلام، ولكن متى تكون عند الصدارة؟ إذا بقى للاستفهام. مثلا ما يبقى للاستفهام يبقى عند الصدارة، أما إذا سلب لها الاستفهام تقول لي اسم للكيفية ذلك الوقت. معنى نقدر نقول مثلا ضرب كيف، ضرب زيد كيف، أي الكيفية يكون اسم للكيفية ذلك الوقت، معنى مبقاش عند الاستفهام. تقدر تأخر ذلك الوقت؟ قولوا علاش لأنه مبقاش عند الصدارة، معنى يسلب لها الاستفهام وتصير اسما للكيفية. حينما تكون كذلك شنو نقول لي؟ مؤخرة، يجوز تتأخر، علاش لأنه مبقاش عند المانع، المانع هو الاستفهام، وهو سؤال تفويض. كيف سؤال تفويض، معنى سؤال تفويض معنى نطرح عليك السؤال ونخليك تجاوب واش تبغي. نقول لك مثلا كيف زيد، يمكن لك تقول لي مريض، يمكن تقول لي صحيح، يمكن تقول لي طيب، يمكن تقول لي مسافر، يمكن تقول لي ناعس، تجاوب باش تبغي. هذا الشيء يسمى سؤال صفو. فالسؤال بكيف سؤال صفويض، ولكن السؤال بالهمزه سؤال حاصل. مثلا مين نقول لك اقام يكون السؤال على القيام، اكل يكون السؤال على الاكل، فهم السؤال أنفل. إذا السؤال بالهمزة ماله، والسؤال كيف هذا هو. هنا إذا كيف مع بني، واش مع الفعل الناقص؟ لا، لأن لك مع الفعل الناقص مش الأمر خبر، ولكن مع الفعل التام حال، ولكن مع الفعل غير هذا ليكون مفعول مطلق، ولكن مع ظن وأخرتها مفعول ثاني. لهنا مع المبتدا، إذا كيف خبر مقدم مبنية على الفتح في محل رفعي. وعلة البناء هو اسم تضمن استفهام. شنو علة البناء؟ هو اسم تم. والشبه اللفظ الشبه المعنوي أو الشبه الوضعي؟ الشبه المعنوي، لأن يعني كيف تضمنت المعنى. علاش نقول تضمنت؟ علاش نقول تضمنت؟ لأن في الأصل هو اسم للكيفية، لأن هي اسم للكيفية عاد تضمنت، تضمنت استفهام. فإذا الاستفهام ديالها طارئ ماشي الاستفهام ديالها أصلي. فمثلا من الأصل ديالها الذات العاقلة عاد تضمنت، من الذات غير العاقلة عاد تضمنت. شوف الهمزة، شوف الهمزة واش تقول تضمنت؟ همزة استفهام واش تقول تضمنت؟ لا، هذه كيف تضمنت؟ كان الفرق بين، إذا معنى أن الاستفهام الأصلي وعندنا الاستفهام التضمني. شكون الاستفهام الأصلي؟ الهمزة. وباقي هذا كيف وأين وكذا تضمني، لأن يكون عندها معنى عاد طرأ عليها. لما طرأ عليها ولا عند المعنى الحرف وعند المعنى الأصلية. ما معنى الأصلية؟ هو اسم للكيفية، والمعنى الطارئ هو الدلالة للاستفهام. إذا ما من الطريقة اللي استحقت بها البناء؟ واش الطريقة الأصلية ولا الطريقة العارضة؟ العارضة. أما الطريقة الأصلية استحقت الإسمية لأن هي اسم. أما إذا اعتبرنا الطريقة الأخيرة غلق الحرف. إذا هي بنيت لأجل التضمن، وهي اسم بالأصالة، لأن المعنى ذو الحرف فيه يكون المعنى، المعنى اللي يكون في غيره، ما يكونش عنده الاستقلال. فهي كيف عندها الاستقلال؟ شنو السبب الاستقلال؟ هو اسم للكيفية الأصلية عاد طرأ عليها الاستفهام، عاد طرأ عليها الاستفهام. وكيف الأصل خصو يتبنى على السكون؟ علاش ما تبناش على السكون؟ لأن يعني التقاء الساكنين كيف؟ علاش ما تبناش على السكون؟ مع الأصل المبني أن يعني يسكن. علاش تبنات على الحركة؟ دفع للتقاء الساكنين. واختيار الفتحة، علاش عطاو الفتحة؟ لأن الخفة أولى للإتباع، لأن كيف والفصل بالسكون فصل غير حاصل، ماشي شي فصلتان تما، كأنهم شنو الحركات مول بعضهم. فإذا علة البناء على الفتح إما الإتباع وإما الخفة. كيف زيد؟ هذا سؤال غتجاوب أنت، تقول لي داني فل، شكون ماشي يزاول؟ المسؤول المخاطب. قل دنيفون، معنى قل دنيفون، قل مريض. وهذا الدنيف هو اللي يكون مرض من العشق او غيره، قد يكون السبب ديالو هو العشق وقل دنيف، قد يكون غير ذلك. فدنيفون اي مريض. مريض شي في الاعراب دابا خبر لمبتدا محذوف، فين المبتدا محذوف تقديره زيدون دنيفون. هذا ما يفهمنا هذا للسؤال، فين السؤال؟ كيف؟ فإذا من هذه الأمثلة اللي هنايا، ثم زاد المصنف زاد يوضح، قال فزيد السغني عنه إذ عرف، هذا غير يكمل بهواها. معنى زيد السغني عنه، معنى لماذا لم نذكر المبتدا؟ فزيد السغني عنه علاش؟ لأنه معروف في سؤالي، ما في حتى لما جاء ماشي شي حاجه، هذه يكمل بها. معنى لماذا لم نذكر زيد وهو المبتدا؟ لانه مستغنى عنه ومكتفى عنه في السؤال. فين السؤال؟ كيف زيد؟ فزيد السغنية عنه اذ عرف، معنى اذ عرف لانه معروف، اذ قد عرف. يمكن نقولوا ديك اذ ظرفيه فيها التعليل، مش يكون تقدير. لماذا استغني عنه؟ لأنه معروف. هو ظرف، هذه الكلمة ظرف، ظرف لما مضى، لأن السؤال في الحقيقة تقدم، ماشي لأنه عاد إذ يعرف. واش إذا يعرف في المستقبل أو لقد عرف؟ عرف، هذا إذا في الماضي. فإذ هنايا استعملت في حقيقتها ولا في مجازها؟ لا في حقيقتها، لأن الحقيقة ديال الماضي هذه إذا هذه إذ استعملت في حقيقتها، لأن الواضع اللي وضع إذ للظرف. كاين شي تضمين؟ قل لا، ما كاينش تضمين، الاصل ديالها هو هذا، معناها ماشي اذ تضمنت الظرف، لا لا لا، اذ وضعت للظرف، هذه كيف تضمنت كذا، هذه لا، فاذ وضعت للظرفي وش من ظرف للماضي هي مستعملة فيه ذلك تقدر تكون عند التعليل يقدر هنا عند الظرفية والتعليل أي لأنه معروف واضح العبارة هنا من هذا المعنى للبيتين وهذا المعنى للأمثلة تنفهلوا وحذف ما يعلم ما موصولة مبهمة خصنا نبينوا المعنى من وقع مش مش يكون تقدير الدليل هي الأمثلة ما الدليل على أن هنا الحذف هو المبتدا والخبر أمثلة فإذا وحذف ما يعلم من المبتدا والخبر كما علم من الأمثلة أي خصنا نعلم لابد من هذا الفهم هذا لابد لأن واحد فهم يعلم شكون معلمه فين نعرفه معنا ما ينعرفه حذف ما يعلم شكون واش الفاعل واش المبتدا واش نعم احنا السياق المبتدا والخبر اذا وحذف ما يعلم من المبتدا والخبر ما الدليل على ذلك امثله هنا شنو فهموا يمكن يتحذف الفاعل لا واخا يتعلم تحذفش يمكن تحذف اسم كان واخا يتعلم ما تحذفش يحذف يمكن يتحذف النائب عن الفاعل ما يتحذفش فالنائب عن الفاعل مثلا ضرب زيد ما يتحذفش قام زيد ما يتحذفش كان زيد ما يتحذفش وخا اصل المبتدا وخا اصل المبتدا علي ان صار شبيها بالفاعل لان لما وقع بعد الفعل صار شبيها بالفعل ولهذا لا يحذف الفاعل ولا يحذف النائب عن الفاعل ولا يحذف اسم كان واضح ما يتحذفش علاش ملي تحذف شيء الفاعل لان اللي تحذف الفاعل يولي الصوره عندك قام يولي عرض بلا جوهري يولي مثلا صفه وموصوف ما كايناش معنى كان الفعل قام ذاته والفعل عرض يمكن شي تصور يقوم به هذا هو السبب اللي ما يتحذفش الفاعل ما هو السبب اللي ما يتحذفش الفاعل لان ذا بقى لنا الصوره عرض بلا جوهر يبقى لنا عرض وصفه والموصوف ما كايناش ولهذا لا يجوز حذف فاعل والنائب عن الفاعل واسمه كان اما اسمه كان اصله المبتدا علاش ما يتحذف شيء لانه اشبه الفاعل صافي قلنا طريقه اخرى المبتدا اللي عنده المرفوع يكتفي به واش يدخل معنا هنا لا الامثله تقول لك ما يدخلش ملك اقائم للزيداني وامضغم للزيداني ديك المبتدا لان عندنا المبتدا نوعان مبتدا له خبر المبتدا له مرفوع اكتفى به هذاك المبتدا اللي عنده مرفوع واش يدخل هنا لا الامثله قلنا ما يدخلش امثله انا ما جاتش جات الامثله المبتدا والخبر وفعلا هو ما يدخلش علاش ما يدخلش لانه فعل فعل لان اقائم الزيداني فحق اقام الزيداني لان قائم هنا في الحقيقه محكوم به والزيداني محكوم عليه بخلاف زيد قائم زيد محكوم عليه وقائم محكوم به راه الامور غير تعكس هنايا فالمبتدا اللي عنده المرفوع يكتفي به واش يدخل في هذا البحث ما يدخلش هذاك فين مصنف مصنف في باب الفاعل ومصنف في باب الفاعل ولهذا هو عنده احكام الفاعل لانه هو اقائم خصو يكون نكره معنى ما يتعرفش وخصو يكون مفرد وما يتصغرش وكذا مجموعه الاحكام عنده خمسه الاحكام كما تقدم كلها هي في الحقيقه احكام للفعل الفعل يتصغر يوصف مثلا يتسنى ويجمع كذلك هذا فاذا هنا المبتدا اللي عنده المرفوع واش داخل معنا في البحث ما يدخلش واضح العباره ثم هذا العلم هذا هنا واش علم اجمالي او تفصيلي قولوا مين مش العفو العلم التفصيلي مين مش العفو لا بعدك اولا ما الفرق بين الاجمالي والتفصيلي هنا قول سي لان الاجمال دا نوجدو حنايا المبتدا نقولوا ما يمكنش المبتدا بلا خبر اذا هنا كاين الحذف اذا نوجدو الخبر نقولوا ما يمكنش الخبر لا مبتدا اذا نوجدو المبتدا ما يمكنش المبتدا لا خبر اش من الحذف هذا اجمالي ولكن عين المحذوف ما عرفناش معنى عين القيام عين زيد ما تعرفش هذاك هو التفصيل معنى ما يكفيناش حنايا ما يكفيناش نوجدو المبتدا وده نقوله احنا في علمنا لا يمكن ان يكون المبتدا بلا خبر او لا يمكن ان يكون الخبر واش يكفي هذا في العلم هذا علم اجمالي ما يمكنش لا بد من عين المحذوف شكون هو واضح نعم فاذا العلم هنا هل العلم اجمالي او تفصيلي وشنو الفرق بينهما؟ لأن التفصيلية نعلم عين المحذوف، ولهذا نشرط الدليل. هنا القضية خصني يكون الدليل، هذا الحذف هذا يقول له حذف لاختصاري، مش الحذف الاقتصاري هذا. مش من نوع الحذف هذا؟ لاختصاري. والحذف الاقتصاري شي يكون لدليل، أما الحذف الاقتصاري يقدر يكون بلا دليل. الحذف الاقتصاري لا يكفي في باب المبتدأ والخبر، ولكن في باب المفعل يكفي. علشان هذاك فضلة وخا ما نعرفوهاش، هذا عمدة، هذا ما يمكن، لا بد من العلم التفصيلي. ما الدليل على العلم التفصيلي هنا؟ يعلم الإمثال، لا أمثلة، أو يعلم إجمالا ولا تفصيلا، لا يعلم ما نقولها لك. شكون اللي يقولها لك؟ أمثلة، الأمثلة فيها السؤال، الأسئلة مشخصة. مثلا السؤال من عندكما زيد؟ عندي وعندي راه معروفة، معنى كيف زيد دانيف، أي زيد. هنا ما الدليل على العلم التفصيلي؟ فإذا الأمثلة أعطينا جوج الفوائد. أولا قلنا من هو، ما هو المحذوف هنا؟ ثم قلنا ما هو العلم؟ العلم التفصيلي. واضح العبارة؟ ما المحذوف هنا؟ المبتدأ والخبر. والدليل على ذلك؟ الأمثلة. ما المراد بالعلم هنا؟ وش الإجمالي والتفصيلي؟ ما الدليل على ذلك؟ الأمثلة. ثم جائز باش غنفسروها، باش غنفسروا جائز. واش غنفسروها بحال داكشي ديال الاصول ما سوى الطرف؟ لا، لا، غير ممنوع، غير ممنوع، معنى جائز غير ممنوع، هذا باش نفهم معنى حذف جائز غير ممنوع. هنا ملي يكون جائز غير ممتنع قد يكون وجوبا، لان تفسير الجواب بغير الممتنع قد يكون الحذف وجوبا، معنى قد يكون الحذف المبتدا وجوبا وقد يكون حذف الخبر وجوبا. ما الدليل على هذا التفسير من هنايا؟ وبعد لولا خالي من حذف الخبر وحذف ياسون سلمى، هذاك الامثله الاتيه، الابحاث الاتيه، يعني هذه كترجمه، هذه كترجمه، كترجمه. ما الدليل على تفسيرنا كلمه جائز بغير ممتنع؟ شنو هو؟ باقي الابحاث في قول الامام رحمه الله وعبد حتم وقبل حال لا يكون الخبر حتم الى اخره. واضح؟ نعم واضح. علاش؟ لان هذا الحذف هذا قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، والجواز فيه تفاوت، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يكون متوسطا الى اخره. من يقدر يكون الحذف واجب، ويقدر يكون حذف كثير، ويقدر يكون متوسط على حسب الأحوال للمقام. قد يكون حذف واجب بالنسبة للمبتدا وكثير ومتوسط. المصنف بالنسبة للمبتدا تكلم على هذا التفصيل، في حذف المبتدا ما تكلمش عليه، معنى قد يكون واجبا قد يكون ما تكلمش عليه، وإنما فصل هو في الخبر. المصنف رحمه الله فصل في الخبر ولم يفصل في المبتدا. وضح العبارة؟ فتفصيل المصنف لم يقع على المبتدا، واش وقع؟ على الخبر. وشنو السبب؟ لأن الخبر هو الذي يهتم به، لأنه محط الفائدة، أما المبتدا يكون غير وسيلة. هذا من جانب. من جوانب أخرى، لأن هذا حذف المبتدا كاين مواضيع اللي غيتكلم عليها المصنف الألفية، حيت ماشي يتكلم على النعت المقطوع، على نعمة وبيسة وكذا، ماشي يتكلم على مواضيع تخصه، لأنه يندرج فيها إن شاء الله. هذا السبب اللي ما تكلمناش على المبتدا. واضح علاش ما تكلمناش على المبتدا؟ شنو السبب اللي ما خصش المبتدا بالبحث؟ ما حطوا الفائده به ولا خو، وعاد تحدث عنه في ابواب كما نبينه ان شاء الله. هذا المبتدا هذا قد يحذف وجوبا، لان قلنا غير ممتنع قد يصدق بالوجوب. مش من وجود يكون؟ يكون في النعت المقطوع، وسياتي المصنف رحمه الله في النعت المقصود ان اول شيء بانه واجب. وقطع أو اتبع منه، وارفع أو انسب، إن قطعت مضمرة مبتدأ أو نصيب الانعقاد، هذا المضمر. وارفع أو انسب، إن قطعت مضمرة مبتدأ أو نصيب الانعقاد، هذا من جملة الأسباب اللي ما عينش المبتدا. فالمبتدا يحذف وجوبا في النعت المقطوعي. نعم كيفاش نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. اذا بسم الله الرحمن هذا خبر لمبتدا محذوف، اي هو الرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اي هو الرجيم. ارحم عبدك المسكين، اي هو المسكين. هذا هو النعت المقطوع. والنعت المقطوع عنده انواع، ولكن اللي وجوه ثلاثه، في باب المدح، في باب الذم، في باب الترحم، ثلاثه. الباقي يكون من قبيل الجواز، لان المقام هذا يكون مقام انشائي، خصنا باش نميزوا بين المقامات. في باب النعت المقطوع اذا كان مدحا يكون انشانا المدح، والذم انشانا الذم، والتراحم انشانا التراحم. هنا خصني يكون نعطيو علامه للانشاء، خصني يكون المبتدا وجوبا المفرد. واضح لنا مسالي؟ هذا هو المقطع. اذا في المبتدا في النعت المقطوعي يجب حذفه ليكون علامه داله على المدح او الذم او التراحم. هذا الموضع الاول. الموضع الثاني المخصوص بالمدح، حتى هو المصنف تكلم عليه في نعمه وبيس. حليش المخصوص بالمدح؟ تقول مثلا نعمة رجل، نعمة رجل. هذه كلمة نعمة رجل زيدون، تجاوبني لا، لأن هذه ما كافياش. نعمة رجل كافية وحدة؟ علاش؟ لأن نعمة رجل عندنا عموم، خصو يتخصص. لأن أنت بغيت تمدح فلان ومدحته بعموم الرجال، هذا ليس بكافي. نعمة رجل وحدة كافية ولا ما كافياش؟ كيف خصني نقولوا؟ نعم رجل زيدون. هذا زيدون شي يسمى عنده ثلاثه اعرابات، من الاعرابات اللي عنده دي يكون هو الخبر والمبتدا محذوف. اي هو زيدون من جمله الاعرابات اللي عنده هو زيدون، شي يكون خبر للمبتدا محذوف. حينما يكون خبر للمبتدا محذوف يكون وجوبا ذلك المبتدا، لابد من حذفه، لابد. وشنو السبب اللي يكون مخصوص منه؟ لان مدحنا عاما ثم خصصنا، والتخصيص بعد العموم يكون اوقع في النفس أولا. معنى الشيء يذكر عاما فحال إذا هيأ الإنسان للانتظار، حال إذا نقول له كذا كذا دي صلاة مزيان، ملي يسمع الفائدة يدخل المحلية. هذا هو السبب. هذا النوع هذا تكلم عليه المصنف في بابه فين؟ في نعمة وبيسة. الموضع الثاني. الموضع الثالث المصدر. شو من مصدر؟ المصدر الذي يكون نائب عن الفعل، ماشي مصدر في مكان، المصدر النائب عن الفعل. هذاك اللي يقول المفعول المطلق دي يكون بمعنى الطالب، هذاك يكون حذف وجوبا. بحال مثلا ضربان زيدان، اي ضرب زيدان، بحال هذا. اكلان معنى كل، اكلان بحال هذه العباره. هذا ضربان زيدان محذوف وجوبا؟ وجوبا. هذا غنحوله، ماشي نخليوه شي ضربان، نغضوه ضربون، معنى نحوله من النصب الى الرفع. شنو نقولوا؟ ضربون. مي كان ضربا زيدا كان العامل محذوف وجوبا؟ نعم وجوبا. فين العامل اللي كان محذوف؟ اضرب. وشنو السبب؟ باش خصنا ما نجمعوش بين النائب والمنوب عنه، لان ضرب النائب عن ضرب، معنى حذف ضرب وناب عنه ضربا. يمكن نذكرهما معا؟ لان نذكرهما مع شيء يسمى بين النائب والمنوب. حذفنا اذا ضرب، خلينا ضربا. هذا ماله؟ جملة فعلية ذهب أو جملة اسمية. حنا غنحولوها للاسمي كما نقولوا ضربون. علاش نقولوا ضربون؟ انتقالا من الدلالة على الحدث إلى الدلالة على الدوام والاستمرار. بغينا نبينوا المقام ديال الدوام والاستمرار. إذا ما بغينا نبينوا الدوام ديال الاستمرار نحولوه للجملة الاسمية. ماشي يولي حمدون، ماشي يولي ضربون. ضربون ماشي يكون الخبر مبتدا محذوف وجوبا. شنو السبب؟ استصحابا للاصلي، استصحابا لما كان منصوبا وجوبا كذلك. هذا واضح العباره؟ نعم. هذا قوله تعالى في القران فصبر جميل. شنو كان صبرا جميلا؟ الحمد لله ربنا، بل لله عند جمشور. الحمد لله كانت حمدا وتحولت من النصب الى الجمله الاسميه، وتحويلها علته شنو هو؟ هو باش تولي الجمله الاسميه تدل على كذا وكذا. هذا هو النوع المصدر. واش في مكان المصدر؟ وهذا النوع هو اللي يكون نائب عن كذا كذا. هذا النوع زيد ثاني. هذا المصنف تكلم عليه في المفعول المطلق، الموضع الثالث. الموضع الرابع القسم، هذا ما تكلمش عليه المصنف رحمه الله. شنو القسم؟ نقول في ذمتي لا أفعلن، نقول في ذمتي لا أفعلن، في ذمتي لا أفعلن، هذا شو مشروع ولا أفعلن، هذاك الجواب القسم. إذا كاين القسم هنا محذوف، شنو تقديره؟ قسمي في ذمتي، يمين في ذمتي، يمين في ذمتي، اليمين في ذمتي لا أفعلن. في ذمتي شي سمى خبر وفي المبتدا يمين، هذا أجيب حذف وجوبا وجوبا. الموضع الرابع. الموضع الخامس ديكون واحد البيان لي بيان بعد لام مبينة، مثلا شي كن، دال كن سقيا لك، هذه العبارة هذه سقيا لك ورعيا لك، سقيا لك ورعيا لك، سقيا مفعول مطلق، لك جمجر باش متعلقة، لا تعلقة بالخبر. شنو التقدير؟ سقيا وهذا الدعاء لك، سقيا وهذا الدعاء لك، رعيا وهذا الدعاء لك. فعل الشهيد لأن لك ماشي جمجر يتعلق بسقيا، لا هذه يتعلق بالخبر المبتدا محذوف. رعيا لك ماشي جار ومجرور يتعلق برعيه، وانما يتعلق بالخبر والخبر محذوف والمبتدا محذوف. واضح العباره؟ ولكن شنو خص يكون هذا؟ قول عبد الله شنو الضابط ديالو؟ الضابط ديالو اللي يكون سقيا خص يكون فيه طالب باش يكون في حضر بال، معنى خص يكون ديك المصدر النائب عن فعل الامر باش خص يكون اسقي، اسقي سقيا خص يكون هكذا، لا بد هذا خص يكون اسقي، وخص يكون لك ثم يجرك في الخطاب، اللام يجرك في الخطاب، وسقيا بمعنى اسقي شحال هذو؟ جوج، لا بد من هذا. اما لك كان سقيا سقيته، سقيتك لك سقيته، الكل لك ما كاين حتى مشكل ديك الوقت، تكون جامجي تتعلق بسقية، فيها حتى مشكل، لأن هذا الكلام يكون خبري، يكون سقيتو ورعيتو، ما يكونش أنا أأمرك، لكن تكون أخبرك، وشو أأمرك بالسقي والرعي أو لا أنا أخبرك بالسقي والرعي؟ هذيك ما فيها والو، ما كاين مشكل، يكون جامجي تتعلق بسقية، ولا كان سقيا لزيد، شوف لا كان سقيا لزيد، ماشي يكون سقي زيدا، لأن لزيد ماشي تتعلق بسقية، ما كاين حتى مشكل. ولكن مين يكون هذا السقي لك؟ هذه يكون مشكلة باش يكون اسقي خطاب لك وتسقي نفسك، هذا معنى اتحاد الخطابان أولا، هذا هو السبب اللي نجعله الخبر المساعد باش نفهمه من اتحاد الخطابين، معنى اتحاد خطاب الفاعل والمفعول، معنى إذا أصبح الإنسان مأمور بسقي نفسه يسقي المخاطب، هذا غير معقول. ولهذا إذا كان سقيا لزيد ما يكونش المشكلة فيها، لكل لزيد ماش جاء ومجمع يتعلق سقيا، ورعيا لزيد كذلك، ولكن لك أنا رعيت كذلك كلام خبري ما يكون فيه مشكلة، أو المشكلة هي من يكون سقيا نائب عن فعل الأمر ولا بد الخطاب، كم بد الخطاب هنا لا بد تقدر باش ظهر من اتحاد الخطابين، كيفاش نقول لك باش مش يكون الإعراب اسقي سقيا وهذا الدعاء لك إن شاء الله، يقول اسقي سقيا والدعاء لك، ارعي رعيا وهذا الدعاء لك، هذا هو. وضح العبارة؟ هذا الموضع خامس. الموضع السادس يكون من مبينة، ولكن سيكون مبينة لما الموصولة، قول الله تعالى وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة، هذا من نعمتين تكون هي كذا وكذا، أي شيء من نعمة، هذا الذي نزل بكم هو من النعمة، وما بكم من نعمة، أي هذا الأمر الذي نزل بكم من نعم الله عليكم. هذا إذا شنو أصلكم؟ ما موصولة أصلكم ديك ما؟ إذا كان اسم موصولة مفسرة، مفسرة بمين البيانية، ليكون خبر المتلازم لا بد وجوبا. هذا الموضع الموضع الخامس ليكون بعد لا سيما، يكون لا سيما زيد. شوف لا سيما زيد، لا سيما زيد، لا سا لا نفي سي اسمها وسي مضاف وما مضاف من قبلها ما موصولة. زيد شو يسمى خبر المتصرف شنو التقدير؟ لا سيما هي زيد، لا سيما هذا الأمر هو زيد. هنا يكون الحذف وجوبا، شنو السبب اللي يكون الحذف وجوبا؟ علاش الحذف باش يكون هنا وجوبا؟ لان كلمه سياده تجي حائلة، واذا كانت حائلة بعدها خص يكون في صوره المفرد، ما خصوش يكون في صوره الجمله، مع ما تذكرش الجمله يكون غير زيد، ما نقولش هو زيد، لان عملنا هو زيد ليكون بعد الا جمله، معنى الا ما يكونش بعدها جمله. هذه هي المواضع زيد السبعه. هنا فاذا غندخلوها وحذف ما يعلم جائز اي غير ممتنع قد يصدق بالوجوب، ثم السبب اللي ما تكلمش المصنف على هذه المواضيع لان كانه الوسيله، لان المبتدا وسيله والخبر مقصود بالذات، ثم تكلم في كثير من المواضيع تكلم عليها في ابواب مختلفه، في باب المفعول المطلق، في باب الامام وبساء، في باب النعت، في باب كذا وكذا. هذا هو السبب. هذا الحذف هنا ماله واجب، كاين الحذف يكون قريب من الوجوب، ماشي واجب ولكن يكون قريب من الوجوب، معناتها كثير الحذف كثير، ماشي واجب ولكن كثير الوقوع. هو ما يكون مع الاستفهام بحال هاد كيف زيدون، بحال هنا ما يكون بعد فاعل الجزاء، ما يكون بعد القول، ما يكون الخبر في معنى الصفة. شحال هذه المواضع؟ أربعة. هنا يكون الحذف كثير جدا، منها قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، شوف فعدة أي كفارته عدة، باش يكون الشاهد في المبتدا فكفارته عدة، ويمكن يكون فعله كفارة الخبر محذوف، يحتمل هذا، فكفارته عدة، من عمل صالحا في نفسه أي فجزاؤه على نفسه. هذا الحرف هذا كثير، ماشي وجوب ولكن قريب من الوجوب. كذلك يكون بعد القول كذا كذا، قالوا أساطير الأولين، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، ديك أساطير أي قالوا هي، أي هذا الوحي وهذا القرآن أساطير الأولين. هذا كثيرا من يكون المذكور مبتدا والمذكور خبر مثلا. كذلك يكون واحد الصورة ديال الخبر هو في صورة الصفات، هل صمون بكميون، أي من هم صمون بكميون عميون، كذلك هذيك الصمون هذاك المبتدا محلوف، وهذيك الأخبار، وهذيك الأخبار يكون في صورة النعوت، لأن هي صفة، هم أصم، هم كذا، هم كذا. شحال هذه المواضع؟ أربعة. غير هذا يكون متوسط، حيد هذا الماضي يكون هو متوسط. واضح نعم سيدي؟ هذا قول الإمام رحمه الله، وحث ما يعلم جائز كما تقول زيد بعدكم عندكما. وفي جوابي كنز عنيف قلت فزيد عن الصغلية عن العريف. هنا كاين واحد الفرق، ملي يكون المبتدا يكون يحذف وجوبا في المواضيع، ولكن واش تنشترطو يسد شيء المسد؟ ملي يكون الخبر يتحذف، معنى الخبر يتحذف، يتحذف وها يحتاج الى دليل، ولكن ليكون وجوبا خص يكون يسد شيء المسد. شحال هذا؟ اذن عندنا سبب الحذف وسبب الوجوب. الحذف العلم معنى دل عليه الدليل، حال ما قال على حسب البعث، ولكن ليكون وجوبا ما يكون وجوبا خصك معنى الحذف لاجل العلم والوجوب لاجل السد، لابد من هذا. ولهذا المواضيع اللي غنقراوها تم السد. هاد المواضيع اللي غتسقى شي تما مثلا بعد لولا شنو تما سد الجواب القسم سد الجواب الحل سدت الواو المعيه معطوف سد اذا كاين السد في باب الخبر ماذا يكون واش يكفي مطلق العلم او لا في الوجوب يكفي غير العلم فقط شي يكفي ولكن في المبتدا واش يشطو السد لا ما يشطوش السد معنى في باب المبتدا لا يشرط السد معنى ان يقوم شيء مقامه والعله هي اللي قبلكم هو لان الخبر محط الفائده خص شي حاجه تقوم في المكان ديالو اما المبتدا يكون مقدمه بلا ما يسود شيء معنى هذا هو السبب السبب في المبتدا ما كاينش شي حاجه لا يطلب ان يسد شيء وما سده ولكن في الخبر لا بد هذه المواضيع ديال الخبر اللي تكلم عليها المصنف اربعه تكلم بعد لولا هذا واحد ثم في نص يمين هذا الجوج تكلم بعد واو العيه الاسم المفهوم هذا ثلاثه ثم وقبل حال هذه اربعه مش على هذه المواضيع أربعة. هذه المواضيع اللي غيتسحلوا فيها الخبر والجواب وكلها فيها السد شحال هذه أربعة. هذه مواضيع نبداو بالمواضيع الاولى وبعد لولا هذه لولا يقولوا لها الامتناعيه ماشي مطلقة علاش لان لولا التحضيريه والعرضيه ما عندهاش علاقه بهذا الموضوع هذا يكون باب الفعل هذا لولا التحضيريه والعرضيه لا علاقه لها بالموضوع اش من لولا هي اللي تدخل على المبتدا تدخل على الفعل المضارع ها التحضيريه وكاين اللي يدخل على الماضي كان التنديم ولا شيء يدخل لولا جاء ولا يقول انا تجي واحد معنى اخر يولي التنديم بدنا ندموا علاش قالوا علاش كذا واش في بعض الاوقات تكون خضوا باش يفعل والعرض ولكن الا كان داك الشيء نظام ما يكونش العرض تكون الحل والدخول اللي يختلف المقام يعني مثلا لولا جاءوا لي وبخام علاش ما جاوش ولكن لولا تستغفرون علاش ما خصكم يحضوا على الاستغفار ولا شيء فاذا هنايا لولا شغل تكون امتناعيه وشنو ذا منع ذا المنع وجودا مربوطا ب ذا المنع جوابا مربوطا بوجودي تمنع جوابا معلقا على وجودي لان تسمى الوجود والامتناع جوج معنى تربط ممنوعا بموجود هيدا شكون هنا ممنوعا بوجود لولا رهطك لرجمناك معنى منع الرجم لاجل رهطك لولا انتم لكنا مؤمنين نفي الايمان لوجودكم لولا زيد لاكرمتك نفي الاكرام لوجود زيد واضح بخلاف ما اذا تكون كلمه لو ذا ربط ممنوعا بممنوع لان لك لو شنو ذا ربط معنى لو جاءني لاكرمتك ما كاين كما كاين ماجي معنى لماذا نفي الإكرام؟ لعدم المجيء. مذكر لما جاء زيد كذا وجودا بوجود عند لما شنو ربطوا؟ وعند لولا لو امتناع من الامتناع واضح وهذا لو هذه لولا هذه هي بحال ديك لو شوف حلو لو شنو كان عندها امتناعين ياك مي دخلت عليها الا النفيه بطلت واحد الامتناع وردت وجودا مي جا لا شنو بطلت واحد الامتناع معنى اذا النفي اذا دخل على النفي شنو صار اثبات هذا هو السبب اللي ولا عند الاثبات مثلا لو كان عند امتناعين لو عند امتناعين اما لو لا عند امتناع واحد ولاش واحد صار وجودا لان لا بطلت واحد الامتناع لما لا بطلت صار وجودا هذا هو وضع الفرق قال المصنف لولا حذف الخبر حتم لولا وبعد لولا اي حذف الخبر حتم بعد لولا في الغالب تقدير مي غنبداو حذف الخبر واجب حتم بعد لولا فين؟ في الغالب. هنا يا غنعملوا العلة. علاش حذف الخبر حتم لسد الجواب بسده؟ غنعملوا العلة. لأن لو زيد أك لولا رهتك لرجمناك لولا حرف امتناع. رهتك مبتدا. لا رجمناك لم الجواب. رجمناك هذاك الجواب. هذا الجواب جواب لو سد ما سد الخبر للمبتدا. واضح العبارة؟ نعم. ما فيها مشكلة. فإذا حذف الخبر بعد لولا، شمل لولا؟ امتناعية، ماشي تحضيرية، تحضير يكون في الفعل، ماشي تنديمية، ماشي توبيخية، لولا الامتناعية. وشنو منعت؟ امتنعت الوجوب، منعت الوجوب، علاش؟ لوجود المبتدا. صافي. معنى منعت موج منعت لأجل موجودي. عكس زيد لان لو عند امتناع بامتناع والطريقه اللي جا لها هذا الامتناع غير واحد ماشي جوج لان النفي اللي دخلت تما بطلنا واحد الامتناع هي كان عند امتناع عيني بطلنا واحد الامتناع بخلاف لما شنو عنده وجود وجودين لو لما عنده وجودين لو عند امتناع عيني لولا عند امتناع وجود واضح معنى لو المعنى ديالها مركب مركب من امتناع وجودين لو عند غير امتناعين لما عند وجودين ثم هذا الخبر هذا حذف وجوبا علة الحذف سد الجواب معنى الجواب قام مقامه هذه الكلمة غالبا شنو التفسير ديالها هنا غالبا فيها تفسيرات من التفسيرات عندنا غالبا أي فصيحا معنى حذف الخبر هو اللغة الفصحى أما ذكره اللغة شاذة هذا تفسير الأول كيف يفسره غالبا؟ فصيح إذن لا تذكر شغي يكون؟ غير مش يكون قليل حاليا قال الشعر في المثال لولا أبوك ولولا قبله عمر لولا أبوك ولولا قبله عمر في عندنا الشهيد ولولا قبله عمر لولا حرف امتناع عمر مبتدا قبله خبر مقدم هذا علاش يتحمل هذه الصورة هذه الشذور مين يفهم هذا من قوله غالبا اي فصيحا هذه ماشي فصيحان معنى صوره ذيك الخبر ليست فصيحه بحال الكلام اللي يكون نقولها اليومين البلاغه ماشي يكون نقولوا كذا كذا هذه من الصوره اللي ماشي فصيحه معنى هذا من ديك ضعف التاليف هذا ماشي يكون الكلام غير فصيح يكون ضعف التاليف هذا من ديك ضعف من ضعف التاليف معنى ذكر الخبر هنا ماين من ضعف التاليف الضعيف وإذا كان التأليف الضعيف ديال تنفى الفصاحة واضح العبارة؟ هذا التفسير الأول التفسير الثاني غالبا معنى عندنا الكون العام عندنا الكون الخاص شنو؟ لولا تكون معلقة على الكون العام ولولا تكون معلقة على الكون الخاص شكون اللي كافر في اللغة العربية؟ هذا إذا وبعد لولا غالبا أي الكون العام وتكون قليلا غير غالب الكون الخاص مثلا لولا رهتك لرجمناك لولا رهتك لقدرنا الكون العام أي موجودون كائنون ثابتون حل في استغناء في الكون نوينا معنى كائن والسقى لكن الكينون العامة الكينون العامة تصدق بأي كون وبأي ثبوت وبأي استقرار ولهذا قال المصنف معنى كائن ما قالش كائن قال معنى كائن وضع العبارة هذا الكون العام هو الغالي في باب لولا كاين في بعض الاوقات يجي الكون الخاص الكون الخاص يكون ماشي واجب يمكن ذكر المبتدا والخبر يمكن ذكر الخبر بحال اللي نقول قل لولا زيد محسن الي لولا زيد قوي لولا زيد عالم وذا علق عليه قل لولا زيد محسن ما أتيتك لولا زيد عالم ما شرفتك لولا زيد قوي ما اعتمدت عليك، ما اعتمدت عليك. لان ذلك هنا واش الكون العام ولا الكون الخاص؟ الخاص. فين الكون الاخر؟ هي الاحسان الخاص، القوه، العلم، او اكله. هنا اللي يكون الحث ديالو جائز، جائز اذا دل عليه الدليل، واذا دل عليه الدليل ما يكونش وجوبا، يكون غير جائزا. معناه اذا الحث وجوب يكون الكون العام. هذه طريقه باش فسرنا دابا غالبا الكون العام. قبيل فسرنا الطريقه فصيحة. اذا اذا وجدناه مذكور واش باش يكون غير فصيح؟ هنا اذا وجدناه مذكور نشوفوا اذا كان العام ما خصوش يتذكر، ولكن الكون الخاص خصو يتذكر ويجوز حذفه. صافي، هذا هو التفسير. هذه الطريقه زيد الثانيه. كاين الطريقه الثالثه، هو الحذف وجوبا دائما، وما ورد من ذلك يؤول، لان هذه ما يدلش عليها كلام المصنف. معنى بعد لولا يجب الحذف، وما ورد في اللغه العربيه يتاول ونردوه وجوب الحذف. لكن كلمه غالبا ما تدلش عليها هذه. معنى اذا الكلام المصنف يحتمل طريقتين، هي هما ثلاثه الطرق هنا. الطريقه الاولى الحذف الفصيح وغير الفصيح، والحذف المعلق على الكون العامي، والطريقه الاخرى الحذف دائما وجوبا. شحال هذا؟ ثلاثه. ولكن الطريقه اللي تفهم كلام المصنف جوج نفهموا غالبا كسوها بفصيحا وفن او نحملوا على احد الكونين، اي الكون العام صافي. ولكن كاين طريقه اخرى دائما الحذف وجوبا ولا وجدناه مذكور تاويل. هذا قول المصنف رحمه الله. وبعد لولا غالب الحذف الخبر حتم. ثم قال وفي نص يمين ذا السقر. وفي نص يمين ذا السقر، شنو وفي نص يمين ذا السقر؟ ذا اي هذا الحذف. واش من حذف؟ حذف الخبر. واش من نوع؟ وجوب. الوجوب. هذا الحذف الوجوب مستقرون فين؟ في اليمين النصي، في اليمين النصي. بدا انت من كلمة ذا علم تعود وجوبا. هذا الحذف الخبري وجوبا مستقر وثابت وكائن. في كائن؟ في نص يمين. اذا في اليمين، موضوع اليمين لما كانش اليمين لا. وش من النوع اليمين؟ النصي. لما كانش نصي لا. جوج اليمين وثم نص. معنى بالقيد والمقيد، وجود المقيد هو اليمين ووجود قيده النص. معنى هذا هو أن يكون شي كلمة غالبا تكون في اليمين، معنى دائما تستعمل في اليمين. معنى إذا وجدنا واحد الكلمة تستعمل دائما في اليمين، إذا وجدناها مبتدا الخبر يكون محفوظ. حليش هذه العبارة ماشي تقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك لأفعلن، لعمرك لأفهمن، بحال هذا. إذا لعمرك، لأن العمر يتفسر بالبقاء، أي لبقاؤك إنهم يعمهون. في عندنا الشاهد هنا فعمرك مبتدا، هذا العمر مبتدا الخبر محذوف. فين الجواب؟ إنهم لفي سكرت يعمهون. هذاك سد ما سدهم. هذا حد وجوبا؟ نعم. علاش وجوبا؟ لأن الجواب سد ما سده. هنا الحذف وجوبا؟ نعم. علاش؟ لأن كلمة عم في الغالب تستعمل في القسم، معنى ماذا تذكر نفهم القسم، معنى نفهم القسم بلا قرينة. واش يحتاج إلى دليل على أن هذا القسم نحتاج؟ غير كان كذلك تقول يمين الله لأفعلن، حال هذه العبارة يمين الله لأفعلن، هل يمين مبتدا؟ معروف أن كلمة اليمين الكفر قسمي لأفعلن، هذه العبارات واضحة في القسم، حالي في كذا، حالي في يميني، قسمي أمر، هذه الألفاظ هذه غالبا في تستعمل قسم. معنى إذا وجدها مبتدا وعند الجواب الخبر يكون محذوف وجوبا، صح؟ أما إذا وجدنا واحد الكلمة تجي تكون في القسم ولكن خصها القرينة، يعني ما يكونش نصا، النص هي صريحة، ما يكونش نصا. مثلا كلمة عهد، العهد يمكن العهد هيدا وهيدا، قل عهدي لا أفعلن يجوز، ولكن ماشي نص، لأنه وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، هذا عهدي أوفوا بعهدكم، القرآن بحال هيك. فإذا كلمة العهد واش نصها في اليمين؟ صحيح. إذا وجدناها قسما المبتدئ الخبر يتحدث وجوبا؟ لا، تتحذف إذا دل عليه الدليل. لا. هذا قول الإمام رحمه الله وفي نص يمين دسقا. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الثالث بعد دواوين عينت مفهومة معه. هنا مش يكون عندنا المبتدا ويكون عندنا واحد المعطوف عليه. هذاك المعطوف عليه يكون تسمى عنده الواو، هذاك الواو تكون نصا في المعيه هي ومعطوفها، معنى حصلت المعيه بها وبمعطوفها وهي نصا في المعيه، معنى المحيه واضحه فيها. اذا كان كذلك علاش يقول لك لانها سدت، ولكن السد ماشي وضحت تما، يقول لك هي سدت لأن في الحقيقة ما سددتش، لأن هي معطوفة على المبتدا، هي خصها الخبر، لأن تسد خصها هي يكون نزل منزلة الخبر والمبتدا شيء آخر، لأن هنا مش يكون هي هي وما بعد هي وما قبلها هي المبتدا تحتاج إلى الخبر، ولهذا كاين العلماء اللي يحملوا هذا على الجواز مش على الوجوب. قال المصنف وبعد واوين، اش من واوين؟ معنى عينت دلت، معنى دلت على مفهوم معه. وشنو المفهوم معه؟ مصاحبة، أي دلت على المصاحبة. واش هي بحد ذاتي أو لا هي ومعطوفها؟ هي ومعطوفها. بحال إيش المثال؟ قل كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، كل رجل كل مبتدا، رجل مضاف إليه هذا المبتدا، وضيعته واو حرف عطف يفيد المعية، هو من وضيعته، ضيعته معطوف على كل رجل، فين الخبر؟ أي مقرونان، كل رجل وضيعته مقرونان. كذلك المثال المصنف كل صانع وما صنع، إذا كل صانع وما صنع المبتدا فين؟ كل صانع مضاف إليه، ما والمعية، وما صنع وما صنع هذاك المعطوف، اذا حصلت المعيه بكلمه واو وما بعدها، واش بوحده الواو او هي والمعطوف؟ عطتنا المعيه، عطتنا المعنى المع، عطتنا المعنى بالمصاحبه، وهذه المصاحبه هذه واضحه، معنى ظاهره من المثال، ماشي قطعيه ولكن ظاهره، هي المراد بالنصوصيه في هذا الباب غير الظهور، معنى تدل صراحه وظهر، ماشي لا بد من القطعي والجزمي. واش يشترط القطع والجزم ولا يشترط؟ لا يشترط. هنا فهم إذا قلنا زيد وعمر متباعدان، إذا زيد وعمر متباعدان كاين شي معايا؟ الدليل متباعدان واش كل واحد بوحدو كاين شي معايا؟ يمكن مثلا زيد وخالد قائمان، يحتمل يحتمل ما نعرف، يمكن قائمان معان يمكن ما يظهر شي حاجه، واش تظهر شي حاجه؟ معنى اذا زيد وعمر قائمان، واش تحذف الخبر هنا؟ تدل عليه الدليل. زيد وعمر متباعدان تحذف؟ لا، تدل عليه الدليل. أول كل امر كل امرئ والموت يلتقيان، تحذف وجوبا؟ لا والو. علاش؟ لان الامر والموت واش دائما مع بعضهم؟ واش كل امرئ والموت معاه؟ قولوا لا، ولكن قبول كل امرئ وقبول الموت، هذاك هي، لان كل امرئ وقبول الموت، لان اي انسان قابل الموت، هذاك هي، هذاك تسمى المصاحبه. اما كل امرئ والموت لا، المعيه ماشي نصا في الموضوع، هذا معنى العباره. فاذا ما شرطه اذا نصا في المعيه، كل صانع وما صنع. هذا ما باش غتفسر هنايا مصدر، واش تفسر ما موصوله؟ واش الموصول الحرفي او موصول اسمي؟ موصول الحرفي. موصول الحرفي. علاش ما تفسرش بالموصول الاسمي؟ لا لا، علاش ما تفسر؟ لا لا، انت جيب التفسير بالموصول الاسمي والتفسير بالموصول الحرفي باش يبان لك الموضوع. كل صانع والذي صنع. ها؟ كل صانع والذي صنع. شنو يكون ذاك المعنى في الوقت؟ شنو غير ملي يكون ما موصول شنو غيكون؟ عند الصيغه بعدين، ماشي الصيغه مثلا، ملي يكون الموصول يكون كل صانع والمصنوع، يكون كل صانع والشيء الذي صنعه، معنى كل صانع والمكان كل صانع والمتنقى كل صانع والقادم كل صانع والتينيفون كل صانع وهذاك القطري. واش كل صانع والقطري دائما مع بعضهم؟ ها كاين شي مقارنه؟ هنا لا فسرناها بما موصول الذي يكون المصنوع، يكون ما وقعت على المصنوع، والمصنوع هي المكان اللي تعدلت، هي المنطقه اللي تعدلت، هي القطريه، هي النبيره، هي هذاك المصنوع، وهذاك ما يمكنش يكون على الانسان دائما. ولكن الصنعه ديالو تعليمه دائما مع هذاك، وخصنا تفسر المصدر يكون كل صنع وصنعته اللي دائما لازم الانسان هي الصنعه ديالو ماشي اللي يعدل، معنى قابليته للتعديل هذا هو اللي معك. اذا متى تكون المعيه؟ ملي تكون الصنعه، الصنعه خصنا نعملو مصدريه، من المصدريه تفسر المصدر باش يكون التقدير كل صانع وصنعته. ولكن ملي تفسر ما موصوله ما تكونش الصنعه اللي يكون المصنوع، معنى الشيء اللي عدل والشيء اللي عدل يفرقوا الفرق، وهذاك ما يمكنش يكون معي هنا، خصني يكون حنا نعملوا الصنعه، لان الصنعه انا مثلا معلم مخيل، واش لازم تكون عيا جلاب؟ الجلاب اللي عدلته، ولكن اذا القابليه فيا، عاش قلنا كل الموت يلتقياني وقابله الموت والقابليه معه، هنا يقصد يكون التفسير ديالها باش مصدريه، والا ما يمشيكوش بها الشهيد، لا تكون فيها الشهيد الا بتفسير ما الموصوله الحرفيه. هذيك ضيعته تهي هي صنعته كيف كيف، لأن معنى ضيعته قول هي صنعته، ولا الصنعة يقول الضيعة، لأن اللفاظ فيها يضيع، مثلا السيد يكون بيض يسمح في تبيضها وتجوع، سيدي عدل الماء يسمح في ديك المهنة هكذا، الفقي مسكين داير شارط لما بقاش شارط وضيع. مثلا كان الحرفه ديالو انسان الحرفه لما استخدمها شي مالو اي ضيع، هذا هو اللي اطلق كلمه الضيعه على بن على الحرفه او على الصنعه، لانه اذا طغى فيها اي ضيع. هذا قول المصنف رحمه الله، وبعد واو عيت مفهومه مع كلمه لصانع كل صانع وما صنع. ثم قال الامام رحمه الله: وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قبل ميرا كان ضبي العبد نسيئا وأتم سبيني مرطا بالحكام. المصنف مش يتكلم على الموضوع الرابع، شنو الموضوع الرابع؟ ها؟ هو مش يكون المبتدا قبل والحل، ديك الحل هي سدت ما سد الخبر، غيكون الخبر وجوبا لان الحد سدت ما سدت. شوف المثال: ضربي العبد مسيئا، ضربي مبتدا، المبتدا مرفوع على مترفيه الضمه المقدره على ما قبل ياء المتكلم، ضربي مضاف والياء ياء المتكلم مضاف اليه مبني على السكون في محلي جاري من إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن ضرب لي هذا فاعل هو مضاف إليه، هو مجرور من ناحية الإضافة، ولكن من ناحية الفعل راه مرفوع، من واحد الجانب راه مرفوع من إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن هذيك اللي راه على جوج جهات، من ناحية الإضافة مجرورة ومن ناحية الفعل راه مرفوع. العبد شي سما مفعول به، المفعول بالنور ضرب مسيئا، هذاك الحال حال كون العبد مسيئا، ولكن شكون صاحب الحال؟ ماشي العبد، الضمير المستتر في الخبر مسيئا، شكون الحال؟ صاحب الحال هو الضمير المستتر في الخبر، مش يكون تقدير ضرب العبد اذا كان العبد مسيئا، فمسيئا حال من الضمير المستتر في الخبر، فين الخبر؟ إذا كان، هل إذا كان شنو غيكون الإعراب؟ إذا ظرفية منصوبة مبنية على السكون في محل نصب، كان هذاك فعل الشرط، لأن يعني إذا كان مضافا، إذا مضافا كان، لأن كان في محل جر بالإضافة إلى إليها. فيها الضمير مستتر على من يعود؟ على العبد. هنا كان واش ناقصة ولا تم؟ لا تم، لا تم، ماشي ناقصة، لأن تم بمعنى وجد. هذاك ديك ديك مسيئا حل من ديك الضمير، هذاك من ديك الضمير المستتر. واضح العبارة؟ في عن الشهيد في حذف الخبر. فين حذف الخبر هنا؟ إذا كان. معنى الخبر هنا ظرف. لابد من هذا؟ لابد. هذا قول المصنف رحمه الله: كضرب العبد مسيئا. هذا المثال الأول. مثال الثاني: وأتم تبيين الحق منوطا. أتم مبتدا، أتم مضاف، وتبييني مضاف من قبله. تبييني مضاف ولي مضاف إليه من قبله. الحق تبييني ولي الفاعل منوطا. هذاك الحال صاحب الحال فينو؟ الضمير المستتر في الخبر تقديره إذا كان. إذا كان نقدر إذا كان من يكون الزمن المستقبلي، ولكن الزمن الماضي إذ كان نقدر إذا. المهم الضغط يتقدر هنا إذا وإن. لا احنا نقدر الظرف العام، ما نقدرش الظرف الخاص. نقدر الظرف العام واحد في المستقبل أو واحد في الماضي، لكن القضية التي تتعلق بالماضي نعملو إذ، ولكن القضية التي تتعلق بالمستقبل نعملو إذا. هذا منوطا مالو هذاك؟ هذاك حل، حل مين؟ مستتر. هذه كان المحذوفة شنو هي؟ تم، لأن لما كانش تم يكون هذه كان خبر ديالها، لأن إذا كانت ناقصة غتكون منوطا ومسيء ماشي يكون خبر، ما مش يستقش عليه الحال. هذا الحال هذا يصح لنا الخبر؟ لا ما يصحش. علاش ما يصحش؟ لأن الضر ماشي هو المسيء، العبد هو المسيء. لأن حتى لو بغينا نخبروا به ما يجوزناش. حتى لو بغينا نخبروا به نقولوا ضربي مسيء، العبد هو المسيء من ناحية المعنى الحقيقي. أما يصح ضربي مسيء من ناحية المجازي يقدر، ولكن حنا لم نقصد المعنى المجازي. حنا لم نقصد بأن السيد أساء فنضربه، ماشي إذا قصدنا الضرب ديالي فيه الإساءة. وإذا لك الضرب ديالي فيه الإساءة إذا العبد متعدين عليه، معنى ما يصحش ضربه. احنا خصنا نبهو الضرب. علاش احنا خصنا نعملو التوجيه للضرب؟ لماذا نضربه؟ لانه مسيء. اما اذا كان انا المسيء معنى الضرب ديالي مؤلم، عرفنا علاش غنضربو. زيد بينا العله ولا ما بيناش؟ ما بين لا. لا قلنا الضرب ديالي هو المسيء، ولكن ما عرفنا علاش غنضربو. زيد علاش ضربتو اسيدي؟ ما عندناش العله للضرب هنا. احنا خصنا نبينو الضرب وعله الضرب. اذا عله الضرب كلمه مسيء، ما نرجعش نضربو. إذا يصح لكم خبر ولا ما يصحش؟ ليس واخا. أتم تبييني الحق منوطا. شوف أتم تبييني معنى البيان التم. أتم معنى زيادة في البيان، زيادة البيان للحق منوطا. إذا كان الحق واش هنايا منوطا، واش هو الإتمام اللي منوط أو الحق المنوط؟ قوة المنوط. معنى مش يكون البيان ضمن الصح، الحق سيكون مربوط بالأدلة. معنى البيان الكامل شنو سيكون؟ الحق منوطا بالأدلة، منوطا بالحكام. وإما لم عملناها شي هذه الطريقة هذه، شنو سيكون المنوط؟ شكون المنوط؟ أتم الإتمام هو اللي منوط، معنى هو الحق اللي منوط. واش فهمنا السي حمزة؟ لأن لا عملنا يصلح الخبر سيكون الأتام هو المنوط، أتم البيان منوط. هي صحيح، ولكن هنا مش مقصود. هنا مقصود الحق منوطا، وإذا كان الحق منوطا هذا هو البيان بالصح، البيان الكامل والبيان اللي البيان التام شو مقصود؟ يكون منوطا صافي. أما لا ما عملنا شي هذه الطريقة هذه يكون خبر، سيكون الأتام المنوط. معنى المقصود ماشي هو الأتم والمنوط، اللي منوط هو البيان. البيان معلق بالحال، البيان منوط بالحال. واضح العبارة؟ هذا هو. واضح؟ واضح. شوف المصنف يقول وقبل حال. فيني وقبل حال؟ مسيئا ومنوطا لا يكون خبرا، عمد خبرا. عن مبتدأ ضربي عن أتم مبتدأ. يصلح يكون خبر لا يكون خبرا عن الذي خبره قد نمر. لا يكون لا يكون خبرا عن الذي معنى عن الذي عن ذلك المبتدا وذلك المبتدا قد أضمرها خبره. فين المبتدا الذي قد أضمرها خبره؟ أتم حنا من ناحية المعنى ما يصحش. مثلا هنا ضربي من ناحية الحقيقة ما يصحش بالمجازية صح. أتم يصح من ناحية المجاز ولكن احنا ما قصدناش لم نقصد وإنما نقصد الحق ماشي الأتم. شوف العبارة اللي يصير زيد قائما. شوف زيد قائما إذا زيد قائما يصح زيد قائم إذا يصح زيد قائم إذا يصح زيد قائم نعمل الخبر مبتدأ وسد مسد لا خص يكون ما يصحش يرجع ليه. هذا هو الموضوع. قول الإمام رحمه الله كضرب العبد لا يصح هذا لا يصح بحصد. ماذا نقصد في هذا الكلام هنا؟ احنا الآن نقصد أن العبد هو المسيء ولكن إذا أردنا أن نتجاوز ونعمل الضرب يصاب بالإساءة يجوز ولكن لم نقصده. في قولنا تبين الحق منوطا يمكن قصده يمكن ولكن لم نقصد هنا الأتم. أما في قولنا أكثر شرب السويق ملتوتا شوف أكثر شرب السويق معنى أكثر شرب الحريرة ملتوتا. واش هاد كلمة ملتوتا يصح يرجع عن أكثر؟ لا يرجع غير لا قصدا ولا حقيقة ولا مجازا. هذه ترجع غير السويقة. السويق هو ملتوت. أما الأكثرية لا علاقة لها بالموضوع بخلاف قبيل كالموسيع حتى لو بغينا نقصدها يجزنا. مثلا أتم منوطا يصحنا أما هذا ما يصحناش. معنى إذا هنا لا يصح خبرا إما قصدا وإما لا قصدا ولا لا ذاتا ولا قصدا. بالنسبة نضرب العبد لا يصح قصدا نحن نقصده العبد. كذلك أتم لا يصح حقيقة وإنما يجوز لا قصدنا ولكن في قولنا أتم يصح شيء ما علاقة ما يوصف. هنا ميلا يكون هذه الحالة هذه يكون المبتدا محذوف الوجوب. ثم هذا المبتدا شنو خص يكون؟ شنو خص يكون هنا المبتدا؟ هنا المبتدا خص يكون مصدر. شوف أول من مصدر ماذا يكون المبتدا؟ مثلا ضربي كيف النوم؟ أنت تضرب العبد لا صحيح. المبتدا الذي يكون هنا يكون مصدر أو أول من مصدر صحيح. مثلا هذا المثال ضربي شنو هو؟ مصدر. أنت تضرب عبد صار هو واحد. أو يكون ماشي مصدر ولكن مضاف للمصدر. يكون ماشي مصدر أو كي ماشي يكون مضاف للمصدر. يكون مضاف للمصدر صحيح. نعم صح. هذا الذي يضاف للمصدر شنو خص يكون؟ اسم التفضيل أو كل أو بعض شحال هذا؟ ثلاثة. مثلا يمكن نقول كل ضربي صافي بعض ضربي يصح. مثلا أتم ضربي وأشد ضربي صح؟ صح. إذا هنا المبتدا إما مصدر وإما مضاف للمصدر. إذا كان مصدر إما صحيحا أولا ولا كان مضاف للمصدر بالنسبة لضربي مصدر أتم تبيني شنو هو؟ اسم التفضيل. لأن المصنف يعطينا المبتدا لا المبتدا سواء من قبيل المصدر كضربي أو مضاف للمصدر. فين مضاف للمصدر؟ لأن أتم مضاف تبيينية. هذا أتم وش من نوع هذا؟ اسم التفضيل. وكذلك إذا كنا كلنا ثم هذا المصدر اللي غيكون مضاف إليه قد يكون مصدرا وقد يكون مؤول عون. أخطب ما يكون العبد إلى ربه. أقرب ما يكون العبد. هل أقرب ما يكون أقرب مضاف؟ اسم التفضيل. ما يكون هنا مؤول معنى إذا المصدر المضاف إليه قد يكون مصدرا وقد يكون مؤولا والمصدر المبتدا قد يكون مصدرا مؤولا والذي يضاف قد يكون اسم التفضيل أو كل الأوضاع. ثم هذا الحل هذه اللي غنتكلم عليها واش الحل لازم يكون مفردا؟ لا قدر يكون مفردا قدر يكون جملة قدر يكون شبيه الجملة. معنى في هذا المسيء كيف النوع؟ مفرد. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كيف جملة. كضرب العبد عند إساءته كيف النوع؟ مع إساءته كل هذا كله صحيح. الحل إذا بجميع أنواع قد يكون مفردا قد يكون جملة قد يكون شبيه بالجملة. وعلاش هاد كلمة مسيئا ما تكونش خبر عندك إن كان المحذوف علاش؟ لان هذا المسيئان هذا النوع هذا في اللغه العربيه غالبا جاء مشقا، واذا خبر كان ماشي لازم يكون مشقا، جاء مشقا وجاء نكره، لا يجيء الا مشقا ونكره. هذا المسيئان منوطا كيف يجي مشق وزيد ومشق ونكره. طبيعه الخبر كان واش لازم يكون مشق؟ كان زيد اخاك لازم ان يكون نكره، ماشي؟ اذا لو كان هذا الخبر ما يلزمش يكون دائما نكره، كان عنده جيم عادي. من جانب اخر، لان هذه شي جمله مقونه بالواو والخبر كان ما يجيش مقون بالواو، انا اللي يقول اقم ما يكون عبد الى ربه وهو، لان لو كان خبر ما يجيش مقون بالواو. معنى هذه هي الموانع اللي قلنا ما يمكنش يكون هذا خبر الكلام. واضح العباره؟ ما هو يمكن ان نعملوه كان ناقصا وهذا الخبر ديالو والحوجب والخبر جمله تجي، ما كاين حتى مشكل. ولكن كاين الموانع. شنو الموانع؟ هو انه في اللغه العربيه ياتي دائما مشتقا ونكره، وعاد يجي مقون بالجمله. هذا قول الامام رحمه الله كضرب العوده مسيئا واتم تبيينيا منوطا بالحكم. يقول لك البيان الكبير الكامل خص يكون مربوط بالحكم. هذه الحكم هي من الادله. معنى مثلا تكون القضيه علميه بالصح او يكون عند المقاصد، معنى عند المقاصد او عند الادله، لان الادله اللي تثبت الاحكام والمقاصد الثمره الاحكام. معنى العلم اللي عنده بالصح شنو خص يكون؟ معنى الشيء الذي تثبته خص يكون عنده الدليل وعلى عنده الاخر اللي يعود على الانسان. وين اللي يكون الخرايف هذاك؟ العلم ما عندوش علاش من العلم هذا. مثلا غاتكلم شي حاجه خص يكون عندها الايده عند بالمصادر العلميه، مثلا كان الدليل النقلي نقلي، الا كان عقلي، الا كان فطري، الا كان الواقع، الا كان شي حاجه اللي تشدنا في هذا. عاد الشيء اللي خص يكون عنده شي اثر يعود على على الانسان. ما كانش هذا، ولهذا احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه لابد من الادله ولابد من المقاصد. اولا مثلا الاحكام الشرعيه عند الادله وعند المقاصد. ثم قال المصنف رحمه الله واخبروا بك، فخليها تسمع ضيفا، خليها لك البيزنس ديفون معك انا واخواتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني انه يجوز حذف كل واحد من المبتدأ والخبر اذا علم. ثم مثل لحذف الخبر للعلم به بقوله كما تقول زيد بعد من عندكما، فزيد مبتدأ والخبر محذوف للعلم به وتقديره زيد عندنا. ثم مثل لحذف المبتدأ للعلم به بقوله وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، فدنف خبر والمبتدأ محذوف تقديره زيد دنف. وفهم من قوله وحذف ما يعلم جائز أنه يجوز حذف المبتدأ والخبر معا إذا علم. ومنه قوله تعالى واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما تقدم عليه. وفي جوابه متعلق بقل، وقوله فزيد استغني عنه إذ عرف تسميم للبيت، ولو استغني عنه لصح المعنى. ثم إن الخبر يحذف وجوبا في أربعة مواضع، الأول بعد لولا. سلبشير تقدم له في المصنف كذا إذا عاد عليه مضمره مما به عنه مبينا يخبر، إذا كان الضمير في المبتدا يعود على الخبر أو يعود على جزئه أو يعود على معموله، مش عارف ثلاثة أقسام ثلاثة. معنى الضمير اللي كاين في المبتدا إما يعود على نفس الخبر، وإما يعود على معمول الخبر، وإما يعود على جزء من الخبر، مش عارف ثلاثة. واخا هنا من يكون هذا الضمير اللي يعود على نفس الخبر أو كذا وكذا يجب تقديمه الخبر وجوبا، ما كاينش لزوم اللي يقول المصنف رحمه الله كذا لأنه ملتزم لا بد. مثلا حل مثال اللي قارنا فيما تقدم اسم يعين مسلم علمه، يعني اسم هو أخبار مقدم وعلم مسلم مؤخر. كذلك ملء عين حبيبها، ملء عين حبيبها هذاك مبتدا. كذلك في المعمول في الدار صاحبها باتفاق، ياك باتفاق. زان نوره الشجره، ضرب غلامه زيدا، شوف ضرب غلامه هو الفاعل، فيه الضمير فعول لم يعد على زيدا، زيد المتأخر لفظ الله صلاه. هذا واش المنع ديالها بالاتفاق ولا فيه خلاف؟ شنو السبب الفرق بينهم؟ واحد فيه الخلاف ومع هي القضيه كيف كيف، واحد ما فيهاش الخلاف، في باب المتابع ماشي الخلاف، في باب الفاعل والفعل ماشي الخلاف، ماشي فيها معنى يجوز مع كذا كذا. شنو هو الجواب؟ قولوا شدة اتصال الفعل بالفاعل بالفعل، وإن تأخر فالفعل مشعر به. كيف مشعر به؟ علاش؟ اتصال الفعل بالفاعل بالفعل أكثر من اتصال مبتدأ بالخبر هنا. باغي نقول شي حاجة ولكن ما كملش عليها، لأن الفعل يطلب الفاعل والمفعول، لأن الفعل المتعدي يشعر بالمفعول، يعني ضرب صادر من هذا كذا، فالفعل المتعدي كأنه دل على المفعول، علاش؟ لأنه يشعر بالمفعول، لأن فعل المتعدي صادر من الفاعل، واضح؟ نعم. هذا هو السبب، هذا السبب الأول. السبب الثاني لأن العامل عامل فيه معا، لأن الفعل عامل في الفاعل وعامل في المفعول، بخلاف المبتدا معمل الابتداء معمل شيء فيه معا، نعمل في المبتدا والمبتدا في الخبر، هذا هو السبب. مثلا في باب الفعل يكون الفعل المتعدي يشعر به ما معل، علاش؟ لأن فعل يصدر من الفاعل يقع على المفعول، من جانب آخر لأن الفعل هذا هو السبب الداخل. هذه الطريقة هذه اللي قريناها في النحو شو يسمى ضعف التعليل؟ لكن هذه الصورة هذه شو يسمى؟ واش فصيحة ولا ماشي فصيحة؟ ماشي فصيحة، واش عند الضعف التعليل؟ شنو يكون التعليل؟ مثلا إذا كان القضية في باب المبتدا، في باب المبتدا يكون تاكي فاسد، هذه يكون تاكي فاسد، هذه يكون تعليل ضعيف، كاين الفرق بيناتهم؟ معنى هذا مصنف في التعليف الضعيف، وهذه مصنف في التقييب الفاسد، كاين الفرق بيناتهم؟ هذا تقييب فاسد وهذا تقييب ضعيف، تقييب ضعيف يخل بالفصاحة. جيد. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حسن وفي نص يمين اذا استقر، وفهم من قوله غالبا ان للولا استعمالين غالبا وغير غالب، وانه لا يجب الحذف الا بعد الاستعمال الغالب، والاستعمال الغالب فيها ان يعلق الامتناع على نفس المبتدا، نحو لولا زيد لاكرمته. وهذا هو الكون العام، هو هذا، يعني ما يكون متعلق على نفس المبتدا لولا زيد، معنى لولا كينونة زيد، بخلاف لو زيد محسنون على إحسانه الخاص، معنى عندنا الكون العام. وعند الإمام المكودي رحمه الله مشى على أن غالبا هنايا المراد بها الكون، معنى حالة من أحوال لولا، كاين حالة غالبة كاين حالة ماشي غالبة، الكون العام هو الغالب. صافي. ففي مثل هذا يجب حذف الخبر لسد الجواب مسدا، وغير الغالب أن يعلق الامتناع على صفة في المبتدا. هو الكون الخاص، نحو لولا زيد باك لضحكت، فالامتناع في هذه الصورة معلق على بكاء زيد لا على زيد، ففي مثل هذا لا يجب حذف الخبر، بل يجوز إذا دل عليه دليل، فغالبا حال من لولا، وحذف الخبر حتم جملة من مبتدا وخبر، وبعد متعلق بحذف أو بحتم، والتقدير وحذف الخبر متحتم بعد لولا في غالب أمرها، وهو تعليق الامتناع على نفس المبتدأ. الثاني بعد مبتدأ هو نص في القسم، وإليه أشار بقوله وفي نص يمين إذا سقط، وذلك نحو قولك لعمرك لأفعلن، فالخبر واجب الحذف تقديره قسمي، ووجب حذفه لسد الجواب مسده، وذا إشارة لتحتم حذف الخبر. الموضع الثالث بعد واو المعية، وهو المشار إليه بقوله وبعد واو العينات مفهومة كمثل كل صنيع وما صنع، أي يجب حذف الخبر بعد الواو التي بمعنى معه، ومثل لذلك بقوله كمثل كل صنيع وما صنع، فكل صانع مبتدأ وما معطوفة عليه وهي موصولة أو مصدرية وهو أظهر، والخبر محذوف وجوبا تقديره مقرونان، وبعد واو متعلق بمحذوف تقديره مصدرية موصولة ماشي ظاهرة، ما كاينش منها مرة مصدرية ماشي أظهر الواجب، لان المصوره ما تصحناش المقارنه، لان مصادر الصنعه المصنوع اللي فارق الصنعه ماشي يطبق شي ديك الوقت. هنا المتعين هو المصدريه ماشي غير اضروها متعينة. زيد الرابع ان يقع المبتدا قبل لا يصح بل المتعين ولا يصح يجعلها موصوله. شفت شفت المحاشي؟ نعم. قال ماشي اظهر، قال المتعين. الرابع ان يقع المبتدا قبل حال لا يصح جعلها خبرا عن المبتدا وهو المشار اليه بقوله وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد ضمر، اي يجب حذف الخبر ايضا قبل الحال الممتنع جعلها خبرا عن المبتدا المذكور قبلها. فقبل متعلق بمحذوف تقديره هو يحذف، ولا يكون خبرا جمله في موضع الصفه لحال، وعن الذي متعلق بخبر او الذي نعت لمحذوف تقديره عن المبتدا الذي. وشرط هذا المبتدا ان يكون مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال المذكوره او افعل التفضيل مضافا الى المصدر. لان عبد العبد هو المفسر الضامر في كان، وكان هذا هو صاحب الحال، فهذا المفسر وهو الاسم الظاهر يفسر الضمير المستتر في كان، وكان هو المفسر. هذا اسم ظاهر يفسر لنا صاحب الحال اللي موجود في كان، وكان ذا نعملوها تم، ما نعملوش ناقصة. حنا قلنا علاش خصنا نعملوها ناقصة تم. وقد مثل الأول بقوله كضرب يا العبد مسيئا وأتم تبيلي. لا تم مبتدا هذاك. مبتدا وأتم تبيلي. أتم مضاف تبيلي مضاف قبله. كضرب يا العبد مسيئا وأتم تبيلي الحق منوطا بالحكم. والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا فضربي مبتدأ وهو مصدر عامل في العبد، والعبد مفسر للضمير المستتر في كان المحذوفة، وكان المحذوفة تامة، ومسيئا اسم فاعل من أساء وهو حال من الضمير المذكور. والخبر على هذا الاستقرار العامل في إذا المحذوفة، أي ضربي كائن إذا كان. وهنا دابا هاد مسيئا ما يصحناش نعملوها حل من عبدة، هي تجي حل من الضمير ديال العبد وما تجيش حل من العبد. شنو السبب على السيد؟ لا ماشي جواب، كافي شيء. شنو السبب؟ مسيئا الكون حل من الضمير وما تكونش من العبد. ما هي الضمير؟ هي حل من الضمير الذي يعود الى العبد، هي المعنى ديال رجع للعبد. شنو اللي السبب؟ لان لك كانت هي مسيئا من العبد ماشي تكون هي من المعمول ديال المبتدا، ما ماشي تكون شي سدت ما سد الخبر، لان ماشي تكون كلمه مسيئا صاحب الحال شكون هو؟ هو العبد، والعبد المعمول ديال المبتدا وهو ضربي، اذا هي ماشي تكون من معمولات المبتدا. اذا ما قامتش مقام الخبر، اذا ما يصحناش الحذف وجوبا، حنا خصنا نخليوها من معمول الخبر لتكون سدت ما سد الخبر، والا لا عملتها ماشي تكون من معمولات المبتدا، معناه اذا ماشي تكون معمولات ما سدتش في المسد الخبر. هذا هو السبب. ثم مثل للثاني ايضا بقوله واتسمو تبيني الحق مربوطا بالحكام. فأتموا أفعال المصدر. هاو الإمام المكودي، لأن العبد عمل المصدر والعمل في الحال هو صافي، يكون الحال من ستمة معمولة مزدر، فيكون الخبر محذوفا بدون شيء سد من سده. سمو حاشي لعدله. فأتموا أفعال تفضيل وهو مبتدأ مضاف إلى تبيينية، والحق مفعول بتبيينية، ومنوطا محال من الضمير المستتر في كان المقدرة، ومعنى منوطا متعلقا وبالحكم متعلق به. ثم قال حكمي. وبالحكم متعلق به. ثم قال واخبروا بشيء او باكثر.